الرحيم وصلى الله على محمد وآله المأمين. كنا دخلنا إلى البحث عن أن الدلالة تابعة للإرادة وغير تابعة للإرادة، وطبيعي أن يكون هناك بحثون عن معنى التبعية وعن المقصود بالإرادة. حينما يقول أحد إن الدلالة تابعة للإرادة، ولا بد أن يفسر المقصود، مقصوده من التبعية ومقصوده من الإرادة، لأن الإرادة لكل فاعلين مختار إرادة، وأية إرادة يقصد ذلك، وما معنى التبعية وما معنى الدلالة. هذه كلمات كلها اصطلاحية جاءت في كلمات العلام رضوان الله تعالى عليهم، ولا بد من تفسير هذه الكلمات، تفسير الدلالة، تفسير الإرادة، تفسيره التبعية، حتى نحدد محل النفي والإثبات، حتى نعرف ماذا يعني من قال بتبعية وماذا يعني من قال بعدم التبعية. قلنا إن سيدنا العظم آمن بتبعية الدلالة للإرادة، وأنها تكون تابعة للإرادة، ويأتي كلام في مراد من الإرادة إن شاء الله تعالى. أول في بدء الأمر في هذا المقام بحث الألفاظ والوضع، قسم الدلالة إلى تصورية وتسيقية ودلالة وضعية، ثم رفض هذا التقسيم وحكم بانحصار الدلالة في التسيقية وهي تابعة للإرادة، فالدلالة على الإطلاق تابعة للإرادة. أما المحقق نايني ميرزا نايني رضوان الله تعالى عليه أستاذ العالم والمراجع، فإنه أن يقسم الدلالة إلى تصورية وتسيقية، ورفض حصر الدلالة فيها أحد القسمين. قال كلا القسمين موجودان، دلالة تصورية وأخرى دلالة تصديقية. ولم يتجشم العالم رضوان الله تعالى عليهم التصدي لتفسير معنى الدلالة. أغلب العالم الذين اتبعنا هذا كلماتهم، يعني تتبعنا كلماتهم، لم يتجشموا هذا المعنى، بل دخلوا بالبحث مباشرة هل الدلالة تابعة للإرادة أو لا. فيها إلا الشيخ ضياء الدين العراقي قدس الله روحه طاهرا في بحثه في كتابه المقالات، عنده مقالة خاصة في توضيح معنى الدلالة وأقسامها، وعنده مناقشات مع القوم هذا في تقسيم الدلالة إلى العقلية والتبعية والوضع العقلية والوضعية والتبعية، وعنده إشكال، لكن تصدى لتوضيح معنى الدلالة. كيفما كان نحن مع هؤلاء العالم نريد أن ندخل معهم في المباحث، لكن قبل الدخول معهم في المباحث لابد أن نضع مقدمة، وفي تلك المقدمة نحاول توضيح بعض المطالب التي ربما درسناها في المقدمات والسطوح بنحو مفصل. وها هنا فقط تكون منا الإشارة إلى ما درسناه في محله، فنقول وبالله التوفيق ومنه العون. نقول الدلائل عندنا هذا تصور العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. من دون لنا علاقة فعلا في أقسام التصور وأقسام التصديق. لا شك في أنه هم تصور وتصديق. حتى إذا قلنا بأن التصديق ليس من أقسام العلم وليس من أقسام الإدراك، فلنقول نقول ما يحصل عليه الإنسان في النفس وهذا في مقام الفهم ونحو ذلك إما تصورونه وإما التصديق، وهما أي التصور والتصديق شيئان متباينان، بين ليس تصور عين التصديق ولا التصديق عين التصور، بل هما متباينان تمام التباين. وهذا إذن واضح، سواء قلنا إنهما نوعان من الإدراك كما قال في سلم العلوم أو لم نقول بذلك، فنقول هذا إن طبعا لسلم العلوم هما التصديق والتصور نوعان متباينان من الإدراك، وعلى رفضنا لرأي السلم نقول هما يعني التصور والتصديق أمران شيء أو شيئان متباينان. هذا واضح، فإن تباينهما أمر وجداني. وعندنا مطلب آخر بعد ذلك، وهو أنه الوصول إلى كل منهما، يعني إذا كان نظريين طبعا وإذا كان بديهيين لا نفتكر إلى الوسائط إلى غير الانتباه ونحو ذلك. فإذا كان نظريين، التصور نظري والتصديق النظري، فإذا كان هما نظريان فلا بد أن يكون الموصل والمنتج والمؤثر في وجود أحدهما غير المؤثر وغير الموجد لوجود الآخر، للزوم السنخية بين العلة والمعلول. فالسنخية التي هي التي تدفعنا إلى طلب شيء من علته وطلب شيء آخر من علته أيضا، وإلا لو لم تكن هناك سنخيتون لكان بل أمكن صدور كل شيء من كل شيء. ولذلك لا نطلب الدفع ولا حرارة إلا من النار، ولا نطلب البرودة والرطوبة ورفع العطش إلا من الماء، هذا لأن لكل من رفع العطش ومن تحصيل الدفع هذا علة تخصهم. فعلى هذا الأساس لابد وأن يكون للتصور علة وهذا تخصه، وللتصديق علة تخصه. لا يمكن أن تكون علة تصور هو عين علته التصديق. بعد هذا التمهيد نأتي إلى نقطة ثالثة، وهي تعريف الدلالة. ما معنى الدلالة؟ هل دلالة هذا بل يمكن تقسيمها إلى تصورية والتصديقية أو لا؟ قال المحقق النايني، محقق العراقي، استغفر الله، المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه في كتابه المقالات، قال الدلالة هي الأراء، هي الإراء، يعني كون شيء بحيث يلزم منه رؤية شيء آخر، رؤية شيء آخر. ثم دخل هو في أقسام وتقسيمات الدلالة، وعنده نقاش مع القوم في تقسيم الدلالة إلى هذا وضعية بل وعقلية وطبعية. قال هذا التقسيم ليس على نسق واحد، ندخل إن شاء الله ناتي في خدمته وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى. في مقابل ذلك ملا التفتزاني بل وكذلك ملا عبد الله رضوان الله على ملا عبد الله، هذا قافصر دلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم أو الإحساس به العلم بشيء آخر. فإذا كان كل منهما يعرف هذا فلا شك تفسير هذا مولى عبد الله وطبعا لتفتزانية يمكن أن ينطبق على التصور والتصديق. بعد فرض أن كل منهما أي التصور والتصديق نوعان من العلم والإدراك، فإذا إن أوجب تصور الشيء، تصور شيء آخر تكون دلالة. إن أوجب تصديق بشيء، تصديق بشيء آخر تكون دلالة أيضا، لأنه فسر دلالة بكون الشيء يلزم من العلم به على بشيء آخر. إذا كان العلم الأول والثاني كلاهما تصديقان فيكون من باب التصديقات، إذا كان كل منهما من باب تصور فيكون من باب التصورات. فتعريف ملا عبد الله تبع للتفتزانية يستوك على التصور والتصديق بخلاف ما. وأما تفسيرهم هذا شيخ ضياء الدين العراقي، إن كان مقصود بالإراءة هو العلم فأصبح تعريفه متحدا مع تعريف ملهم عبد الله وتفتزاني، فيستوك على التصور والتصديق، ثم بعد ذلك حصره للدلالة في التصور يكون غير واضح. وإن كان مقصود به الإراءة بمعنى تصور، يعني يلزم من التصور به تصور شيء إلى تصور شيء آخر، فيكون منحصرا في التصور. فالنتيجة أنه لا بد أن يكون لكل من مطلوب التصديق علة ومطلوب التصور العلة، لا يعقل أن يكون لكل منهما علة واحدة. فإن كانت العلة هو تصور فيكون المعلول تصورا فقط، وإن كان العلة التصديق فيكون هذا المطلوب تصديقا فقط. فهل كل منهما من باب دلالة أو لا، نتكلم فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.